فإن كان كل خبر فيه تغليظ خالف فيه مخالف يعني من العلماء ترك القول بما فيه من التغليظ إلى آخره، معنى هذا أن هذا القول يؤدي إلى ترك العمل بالنصوص في المسائل الخلافية، وخلاف العلماء كثير، فيلزم من هذا أن يترك كثير من نصوص الكتاب والسنة. ثم بين أن هذا المحذور الثاني أقبح من المحذور الأول، فقال: وإن لم يكن المحذور يعني من الطريق الخبيث الثاني من هذا أعظم من الذي قبله لم يكن دونه. ثم أوصى رحمه الله في نهاية هذا الكتاب بأن نؤمن بجميع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وأن لا نؤمن ببعضه ونترك بعضه، لأن الذين قصروا أحاديث الوعيد على مسائل الإجماع آمنوا ببعض الأحاديث وتركوا العمل ببعض ما تدل عليه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأسأله أن يغفر لهذا الإمام وأن يورثه الفردوس الأعلى من الجنة. وتقدم معنا في بعض الدروس السابقة أن ابن كثير وهو من تلامذة شيخ الإسلام رحمه الله ذكر أنه لما توفي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ذهب له وكشف عن وجهه، قال: فوجدناه قد كثر فيه الشيب على خلاف ما كنا نعهد. قال: وقبلته وهو وإن لم يترك ولدا صالحا يدعو له فقد ترك أمة صالحة تدعو له. فمن حقه رحمه الله على هذه الأمة أن تدعو له، وهو رحمه وذلك لعظيم فضله، فقد دافع عن السنة وبين ما يقصده الله سبحانه وتعالى ويقصده النبي صلى الله عليه وسلم على حسب ما آتاه الله من العلم والفهم والمكنة، وبذل كل ما يستطيع أن يبينه. وما من مسألة من المسائل التي يحتاج الناس إلى بيانها إلا وقد اشتغل بها، ولا سيما فيما يتعلق بأصول الدين وقواعده العظام رحمه الله، حتى إن بعض تلاميذه طلب منه أن يؤلف كتابا في الفقه، فقال: الفروع أمرها قريب، يعني أمرها سهل. ولهذا اشتغل رحمه الله بتقرير أصول الدين والرد على المخالفين، وألف مؤلفات عظيمة، ومن بعده يجعل من همه أن يتفهم هذه المؤلفات وأن يعرف مراده رحمه الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر له وأن يورثه جنات النعيم، إنه سميع مجيب.